بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أدخل الأصبع في الفرج فهل يجب الغسل؟ لا يجب، لأنها ليست آلة للجماع، وسواء كان في الفرج القبل أو كان في الدبر أيضا. إذا جامع ثم اغتسل ثم خرج منه من ين بعد غسله لا يجب عليه الغسل. طيب، حديث جابر ذكر فيه ما يكفي من الغسل، ما يكفي من الماء للغسل. طيب، الماء الذي جاء في الوضوء والغسل هل هو مقدر؟ ليس مقدرا، وإنما لا يسرف في الماء، هذا هو المطلوب. ما حكم الإسراف في الماء؟ لا يجوز الإسراف في الماء. طيب، حديث عمران بن حسين عليك بالصعيد فإنه يكفيك في آخره. ما هو الصعيد؟ قيل هو كل ما على الأرض، وقيل هو التراب، هذا أو ذاك. طيب، هل يختص التيمم بالتراب أم هو عام؟ ومعنى ذلك أنه إذا توضأ لا يجزئه إلا التراب، إذا تيمم لا يجزئه إلا التراب، لا يجزئه إلا التراب على الصحيح. وجعلت تربتها لنا طهورا. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تمرأ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. ألفاظ الحديث قوله في حاجة أي في أرض، وكان مع إحدى السرايا، سرايا قطعة من الجيش. قوله أجنبت أي أصابتني جنابة. قوله فتمرأت أي تقلبت على الأرض كما تتقلب الدابة، قياسا منه للتيمم لجنابة على الغسل منها. يعني معنى ذلك أنه كان يظن أن التيمم لابد يعمم الجسم، ولهذا أتى إلى الأرض ويتمرأ فيها كما تتمرأ الدابة، قياسا منه على الغسل، وأن الغسل يجب التعميم، وكذلك أيضا التيمم يجب التعميم. قوله الدابة هي كل ما يدب على الأرض، وقد غلب هذا الاسم حتى صار علما لما يركب من الحيوان من الحمير والبغال ونحو ذلك. قوله إنما يكفيك أي يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو الاغتسال بالماء. قوله أن تقول بيديك هكذا، في استعمال القول في معنى الفعل. قال في القاموس الفعل حركة. قوله وظاهر كفي، ظاهر الكف والمقابل لباطنه، والكف من الرسغ إلى أطراف أصابع اليد. أين الرسغ؟ الرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، هذا يقال له الرسغ، والمقصود به هنا الكف، من يعني المفصل، مفصل الرسغ إلى أطراف الأصابع، هذا هو الكف. المسائل المتعلقة بالحديث، فوائد الحديث: واحد، فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عمارا رضي الله عنه بالإعادة، فدل هذا على أن من عبد الله بطريق غير مشروع جهلا فإنه يعلم لمستقبل أمره، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في أيام جهله. ولهذه المسألة أدلة كثيرة في الشرع، منها هذا، ومنها قصة المسيء صلاته. يعني معنى ذلك أن عمار رضي الله عنه لما فعل هذا الفعل كان مخطئ، وأنه يأتي إلى الأرض ويتمرأ كما تتمرأ الدابة، هذا الفعل منه خطأ، ولهذا كان في شك، ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله هل أصبت أو ما أصبت، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام كيفية التيمم، لكن هل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة؟ الجواب لا، وإنما يكفي التعليم. وهكذا أيضا المسيء صلاته عند أن كان لا يتم ركوعا ولا سجودا ولا طمأنينة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ثم صلى، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وبعد ذلك عند أن فعل ذلك 3 مرات قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بالإعادة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وما ترك لجهل بالواجب مثل من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة. الصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاة اذهب فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مأمور بها أن يصلي في وقتها، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه. الثاني التعليم بالقول والفعل، يكون بتمثيل المطلوب تعلمه وهو ما يسمى الآن بوسائل الإيضاح، يعني قد يكون التعليم أيضا بالفعل. وقد توضأ عثمان رضي الله عنه، نعم، فلما انتهى قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يعني قد يكون التعليم بالفعل، يعلمه تعليما مثلا بالتطبيق العملي، فهذا أيضا لا بأس. ومن الأدلة أيضا حديث عمار عند أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم بين له كيفية التيمم. الثالث سماحة هذه الشريعة ويسرها، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. الرابع فيه مراجعة العلماء فيما حصل بالاجتهاد، فإن عمارا رضي الله عنه راجع فيما اجتهد فيه. نعم، إذا كنت في مكان ما عندك من ترجع إليه وجاءتك مسألة أو نابك شيء أو أمر من الأمور ففعلت واجتهدت، بعد ذلك الواجب أن تسأل هل أصبت أو ما أصبت، من حيث أنك تأخذ هذا درسا، إذا جاءك أو حصل لك مرة ثانية تكون قد عندك علم بهذه المسألة. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالواجب السؤال عند أن يعني تأتيه مسألة لا يعلم حكمها. مسألة أخرى، ما حكم التيمم عن الحدث الأكبر والأصغر؟ ما حكم التيمم عن الحدث الأكبر والأصغر؟ ما هو الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، وما هو الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء؟ أما الحدث الأصغر فيجوز التيمم عنه لا خلاف في ذلك، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يعني بالنسبة للحدث الأكبر لا خلاف بين أهل العلم أنه ماذا يجوز التيمم فيه. أما الحدث الأصغر فلا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز التيمم له. طيب، وأما الحدث الأكبر فذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن التيمم عن الحدث الأكبر جائز، في خلاف سيأتي. حجتهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعا. وحديث عمار وقبله حديث عمران بن حسين رضي الله عنهم اللذان ذكرهما المؤلف، فالحديثان صريحان في ذلك، يعني أنه يجوز في الحدث الأكبر، لأن عمار كان عليه إيش؟ رؤوس الجنابة، يعني أنه أجنب. فالحديثان صريحان في ذلك هذا. وكان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان إن التيمم إنما يجوز عن الحدث الأصغر، وأما عن الجنابة فلا يجوز. وقال لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو عدمه شهرا. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب ابن مسعود كالأسود وأبي عطية والنخعي. هذا ومحاورة عمر لعمار رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود لأبي موسى رضي الله عنهما في الصحيحين. واحتج لهم أن الآية فيها إباحة لمحدث فقط، لكن جاء أن عمر وعبد الله رضي الله عنهما رجع عن ذلك ووافق بقية الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه وكل الأمر في ذلك إلى عمار رضي الله عنه وقال له نوليك ما توليت. وهكذا جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع، يعني ما جاء عن عمر أنه أنكر على عمار فعله هذا وأن التيمم يجزئ عن الحدث الأكبر. أنكر عمر أولا على عمار، فقال له عمار ألم تذكر يا أمير المؤمنين أنه حصل كذا وكذا وجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا وكذا، فكأنه لم يذكر أي عمر، لكن قال بعد ذلك لعمر لعمار نوليك ما توليت. هذا فهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه رجع عن قوله، وأنه أي التيمم يجزئ عن الحدث الأكبر. وعلى كل أن الراجح هو قول الجمهور وأن التيمم يجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس لما تقدم من الأدلة، والله أعلم. فهذا هو الصواب. مثلا حائض، كانت حائضا ثم بعد ذلك طهرت، ما وجدت الماء أو لم تستطع استعمال الماء، ماذا تعمل؟ تلجأ إلى التيمم، لأنه عبارة التيمم بدل عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله. وهكذا يقال أيضا في النفساء، ولها بعد ذلك يعني أن يأتيها زوجها حتى ولو بالتيمم، مثلا طهرت من حيض أو طهرت من نفاس، ما تستطيع استعمال الماء أو لا تجد الماء، تتيمم بعد ذلك لزوجها أن يأتيها، لأنها عبارة قد طهرت وتطهرت بالتيمم الذي هو بدل عن الماء. مسألة أخرى، هل يجب استيعاب بشرة الوجه والكفين بالمسح بالتراب؟ هل يجب استيعاب بشرة الوجه والكفين بالمسح بالتراب؟ القول الأول يجب استيعاب بشرة الوجه بالمسح والتراب، بالمسح بالتراب. يجب استيعاب بشرة الوجه بالمسح بالتراب ومسح ظاهر الشعر الذي عليه، وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الكثيف الذي يصف البشرة أم لا، وكذلك الكفان يجب استيعابهما، وهو قول جمهور أهل العلم. يعني هذا القول يقولون يجب استيعاب ماذا؟ الوجه، وكذلك أيضا الشعر، لكن يجب استيعاب الظاهر من الشعر لا الباطن، ما يلزم حتى ولو كان خفيفا، ما يلزم أن تدخل التراب يعني داخل الشعر من أجل أن يصل البشرة، لا ما يلزم، وإنما يجب استيعاب الظاهر، نعم الوجه، وهكذا أيضا الشعر الظاهر منه. حجتهم قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وحديث عمار رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف وفيه ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر الآية والحديث التعميم، ولكن ولا تكون الباء في قوله تعالى بوجوهكم للتبعيض، لأنها نظير قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا يجوز الطواف ببعض البيت بالإجماع. واحتجوا أيضا بالقياس على طهارة الماء، فكما أن أصل الوجه واليدين يجب أن يعمم أصل الوجه واليدين أن يعمم، فكذلك في طهارة التيمم، لأن البدل له حكم المبدل، وأجيب عن هذا بأنه إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه، يعني الحكم أن التيمم يقوم مقام يعني الوضوء مقام الماء، لكن في وصف لا في وصفه. فالوضوء يختلف من حيث أنه له الأعضاء، يعني اليد، ماذا يعني الوجه ومضمضة، وهكذا السنشاق، وهكذا اليدان ومسح الرأس، وهكذا القدمين، يعني يختلف. ولهذا قال في حكمه، أي أنه هذا بدل عن هذا، لا في وصفه، فالوصف يختلف، التيمم يختلف عن الوضوء. القول الثاني، يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، وهذا قول أشد، بحيث أنه ربما يحتاج إلى أن يدخل التراب تحت الشعر. أي نعم، وهو وجه في مذهب الشافعية والحنابلة، وعند الحنابلة لا يجب إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف، لكن هؤلاء القول يقولون لا، ما تدخل تراب داخل فمك ولا أيضا داخل أنفك. أي نعم، بس تسنو هذا، وإلا فيجب، كما أنه مثلا قلنا في الوضوء أنه يجب المضمضة والاستنشاق، يقولون هنا لا، لا يدخل التراب ولا يدخل يعني في التراب في الأنف ولا في الفم، لكن أما الوجه الباقي يدخل التراب داخل الشعر الذي يجب إيصال الماء إليه، كما تقدم يعني بين الكثيف وماذا والخفيف، اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة. قال لا يجب إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف، وإنما وجب عندهما المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هذا القول الثاني. القول الثالث، لا يجب الاستيعاب، فلو قصد التعميم وسقط شيء من ذلك من غير قصد إلى إسقاطه أجزاه، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقول أبي يوسف وزفر وإسحاق ويحيى بن يحيى النيسابوري وسليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن مسلمة، وهو اختيار بن حزم وشيخنا يحيى في كتاب أحكام التيمم. قال يحيى بن يحيى، المسح في التيمم كما يمسح الرأس لا يتعمد لترك ذلك، هذا قول من؟ يحيى بن يحيى النيسابوري. وقال إسحاق، تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ. وعن محمد بن مسلمة، لا يجب أن يتبع الوجه بالتراب كما يتبع الماء، حجتهم أن المتيمم يمسح وجهه مرة واحدة بكلتا يديه، فلا تكفي يداه لاستيعاب كل جزء في وجهه مهما فعل. وأيضا طهارة المسح مبنية على التخفيف بخلاف طهارة الغسل، فإيجاب الاستيعاب في طهارة المسح فيه عسر ومشقة. قلنا الراجح والقول الثالث، وأنه لا يجب استيعاب الوجه والكفين، لحديث عمار رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، ففيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسحهما مرة واحدة، ومعلوم أن المسحة الواحدة لا يستطيع استيعابهما، لا سيما الوجه بما فيه جميع الشعر. أي نعم، جميع الشعر كيف يستوعب؟ فهو كما سيأتي كيفية التيمم سيأتي إن شاء الله. أي نعم، ومع هذا هي مسحة واحدة، والشعر تعرفون ربما يكون كثيفا وربما يكون خفيفا، فهل نقول في هذه المسحة الواحدة أن النبي عليه الصلاة والسلام استوعب جميع الشعر؟ لا، لا يستطيع. قال ابن حزم رحمه الله، المسح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب، فوجب الوقوف عند ذلك، ولم يأتي بالاستيعاب في التيمم قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب انتهى، وله بقية كلام ومناقشة في هذه المسألة، راجع ذلك إن شئت. والحاصل من هذه المسألة أنه إذا مسح وجهه وكفي أنه يقصد الاستيعاب، فإن بقي شيء من ذلك ما قصد هو يعني تركه، فتيممه صحيح، تيممه صحيح ولا يجب الاستيعاب، بحيث أنه إذا يعني ترك شيئا لابد يعيد المرة ثانية، وإن لم يستيعب مرة ثالثة فلا، كما تقدم. وعلى هذا يعني يمسح مرة واحدة فبقصد الاستيعاب، وما حصل من ترك بدون قصد الترك إن شاء الله لا شيء عليه. طيب، مسألة أخرى، حكم نفض أو نفخ كفي بعد ضربهما في الأرض، نفض أو نفخ كفي بعد ضربهما في الأرض. جاء في حديث عمار رضي الله عنه في البخاري ومسلم: فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. وجاء عند البخاري ومسلم بالرقم السابق لفظ مسلم: فنفض يديه، ولفظ البخاري: ثم نفضها. ما هو النفخ؟ مثلا يأتي إلى الأرض يضع يده هكذا على الأرض، ثم له حالتان بعد ذلك. وقلنا كما تقدم أنه يضرب بيدي الأرض على تراب، أي نعم يعلق باليد، لابد أنه يعلق باليد. فإذا ضرب بكفيه الأرض رفعهما، فله بعد ذلك النفخ، يعني ينفخ، معروف هذا نفخ. وله أيضا النفض هكذا. له حالتان، له أن ينفخ وله أن ينفض، ويكتفي بأحدهما. إن نفخ فلا ينفض، وإن نفض فلا ينفخ. فالنفض هكذا معروف، ينفخ معروف، والنفض هكذا. وإيش المقصود من النفخ أو النفض؟ تخفيف، ما علق، ما هو واجب أنك تجعل وجهك أسود؟ أي نعم كأنك يعني تمرأت في يعني في أرض تمرؤا، ما يحتاج، هو مسألة تعبد، وأنه يكون من أجل تخفيف هذا التراب بحيث أنك بعد ذلك تمسح. هذا معنى النفخ ومعنى النفض، يكون معلوم إن شاء الله. أما حكم المسألة، فالقول الأول يستحب. إيش يستحب؟ النفخ أو النفض، وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والأرض من ذلك عندهم إزالة ما علق في اليدين من التراب، لأنه لا يشترط في التيمم بأن لا يشترط في التيمم به أن يكون له أبار يعلق باليد. هذا القول الأول. إيش مقصودهم؟ مقصودهم بالنفض إزالة التراب بحيث لا يبقى تراب البتة، وأيضا النفخ أنك تنفخ التراب بحيث تزيله لا يبقى شيء. هذا القول الأول. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا هذا القول لأنهم يعني ماذا؟ لا يشترطون التيمم بالتراب كما تقدم في المسائل. هم يشترطون أن تضرب على أي شيء، على رمل، والرمل تعرف ربما ترفع يدك ما علق شيء، وأيضا على شجر أو حجر أو جبل أو غير ذلك، لأنهم لا يشترطون ألا التيمم بالتراب، هذا القول الأول. وإنما يشترطون ماذا؟ أن يكون تيمم بما صعد على الأرض أي شيء كان. فإن تيمم بالتراب وعلق شيء يقولون انفخه، أي أزله، إما بالنفخ وإما بالضرب. هكذا هذا القول الأول. القول الثالث يستحب، وهو قول الشافعية وإسحاق والأرض من ذلك عندهم تخفيف التراب إن كان كثيرا بحيث يبقى بعد النفخ أو النفض من التراب قدر الحاجة، لأنهم يشترطون في التيمم التراب كما تقدم. هذا القول الثاني، وهو الصواب، أنه ينفخ، له النفخ وله النفض. طيب لماذا النفخ ولماذا أو النفض؟ المقصود من ذلك تخفيف التراب، التخفيف إذا علق كثيرا تخفف من التراب، لأنه لا يشترط أن تكوم التراب على وجهك حتى يسود وجهك من التراب، ما يلزم. هذا معنى القول الثالث. قال أحمد: لا يضر، فعل ذلك أم لم يفعل، أي النفخ أو النفض. واختاره ابن منذر. قلنا الصواب هو قول الشافعية وإسحاق. قال الشربيني، هو من الشافعية رحمه الله: ويخفف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة، لخبر عمار رضي الله عنه وغيره، ولئلا تتشوه به خلقته. أما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نص عليه في الأم، يعني إذا تيمم وانتهى من التيمم لا يرجع يمسح التراب. أي نعم، علق مثلا تراب على وجهه، فإذا به يمسح بوجهه أو بمنديل ويأتي ينشف، لا لا تفعل. الأحسن الترك حتى تنتهي من الصلاة، لك بعد ذلك حتى تنتهي من الصلاة لك بعد ذلك أن تزيل التراب من وجهك. أي نعم، سواء كان بيدك أو كان بمنديل لا بأس، هذا أو هذا. إذن ما هو المقصود الذي خرجنا به من هذه المسألة؟ حكم نفخ أو نفخ بعد ضربهما في الأرض. المقصود من ذلك هو التخفيف، إن علق تراب كثير لك أن تخفف بنفض أو نفخ. أي نعم، ولا يلزم أنك تكوم التراب على وجهك حتى تتغير الخلقة، لا يلزم، فلك أن تخفف بضرب أو نفخ، هذا هو المقصود. نعم، وتقدم معنا كيفية النفخ وأيضا كيفية النفض. كيفية النفخ لا جمع اليد ثنتين لما تهب واحدة، أيوة ها وانفخ. طيب كيفية النفض هكذا إن شاء الله معلوم هكذا. الأسئلة تكون حوالينا، لماذا يا إخوان؟ لأنه لو سألنا واحدا بعيدا لا أسمعه، ولا قد لا يسمعني، ربما يسمعني بالميكروفون لكن أنا ربما أسمعه. والقصد من إعادة الكلام هو الفائدة، والفائدة إن شاء الله تحصل بإذن الله. طيب مسألة أخرى، حكم الترتيب بين الوجه والكفين. حكم الترتيب بين الوجه والكفين، ما معنى هذه المسألة؟ معنى هذه المسألة بأيهما تبدأ. أنت الآن ضربت بيديك الأرض ونفخت، فماذا تبدأ؟ هل تبدأ بالوجه أم بالكفين؟ هذه المسألة. القول الأول يستحب تقديم الوجه على الكفين، ولا يجب، يستحب ولا يجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول في مذهب الحنابلة، حجة قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إيش الشاهد من الآية؟ أن الله عز وجل بدأ بالوجه قبل الكفين، ففي الآية عطف الأيدي على الوجه بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبا، هذا معلوم في اللغة العربية، وإنما تفيد مطلق التشريك. واستحب ذلك لأن الله بدأ بالوجه استحبابا، لأن الله عز وجل بدأ بالوجه. وجاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. واحتج أيضا بحديث عمار رضي الله عنه وفيه البدء بالكفين قبل الوجه. طيب إيش الشاهد؟ وفيه بدأ بالكفين قبل الوجه، استدل به على الاستحباب وأنه يجوز العكس. أي نعم، وإلا فسيقولون أبدأ بما بدأ الله به، إذن الله عز وجل بدأ بالوجه وجوبا، لكن نزل من الوجوب إلى أين؟ إلى الاستحباب. ما الدليل؟ حديث عمار وفيه بدأ بالكفين قبل الوجه، إذن نزل من مرتبة وجوب إلى مرتبة استحباب، هذا معناه. القول الثاني، يجب الترتيب بأن يقدم وجهه ثم يديه، يجب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، حجة قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ بالوجه. وكذا حديث عمار رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف جاء في أكثر الروايات في البخاري وكذا في مسلم، تقديم الوجه على الكفين. واحتجوا أيضا بحديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم ذكره عند القول الأول، جاء بلفظ فابدأوا بما بدأ الله به، فابدأوا بما بدأ الله به، يعني إيش؟ هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر، والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب. قلنا فابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، والمحفوظ هو ما تقدم عند مسلم بلفظ الخبر. لفظ الخبر إيش؟ أبدأوا بما بدأ الله به، ولفظ الأمر فابدأوا أي أمر ابدأوا. نعم، والصواب ما في صحيح مسلم أبدأوا أي أبدأوا أنا بما بدأ الله به. إيش بدأ الله سبحانه وتعالى، بالصفاء أم بالمروة؟ بالصفاء، إن الصفاء والمروة بدأ بالصفا قبل المروة، هذا هو الشاهد. قلنا الراجح هو القول الأول وأنه يستحب ولا يجب لما تقدم من الأدلة، فعلى هذا الترتيب يعني حكمه أنه يبدأ بالوجه قبل الكفين، هذا مستحب لا واجب. فإذا عكس بدأ بكفيه، بدأ بكفيه قبل الوجه جاز وتيممه صحيح ولا شيء عليه، وإنما ترك الأولى والأفضل، ترك مستحبا. نعم هذا على القول الأول وهو الصواب إن شاء الله. كيف مسح الكف؟ كيف مسح الكف وأين حده؟ قال ابن رجب رحمه الله: وأما اليدان فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين، ظاهرهما وباطنهما بالتراب إلى الكوعين. وقال رحمه الله: والرص هو مفصل الكف، وله طرفان لهما علمان، فالذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع. قلت حاصل ما تقدم أن الكف يمسح إلى الرسغ الذي يلي الإبهام كوع. أين الإبهام؟ هذه هي الإبهام. أين الذي يليها؟ هذا هو العظم، هذا هو العظم، إذن هذا يقال له كوع لأنه يلي الإبهام. طيب أين الخنصر على ما تقدم معنا في الدروس؟ هذه الخنصر، أين يليها؟ هذا العظم، يقال له إيش؟ كرسوع. ويعني والرص ما وسط، أي بين الكوع والكرسوع، بين الكوع والكرسوع إيش؟ هذا يقال له الرص، كما جاء في أبيات: والرص ما وسط، أي وسط بين الكوع والكرسوع. هذا فعل هذا، حاصل هذه المسألة أن المسح، أن التيمم يكون إلى الرسغ، تكون إلى الرسغ، نعم التيمم يكون ماذا؟ للكف، والكف حده ينتهي بإيش؟ بالرسغ هذا، وهو المفصل الذي يفصل ما بين الكف وأيضا الساق ماذا؟ والساعد، أي نعم والساعد. طيب كيفية التيمم؟ سيأتي كيفية التيمم. فعلى هذا يعني تأتي تضرب بكفيك الأرض ضربة واحدة ثم ترفع، فإن علق تراب كثير نفخت أو نفضت، ثم بعد ذلك إيش تفعل؟ يعني تمسح وجهك مسحة واحدة، ثم يمسح ماذا؟ الباطن والظاهر هكذا، ثم تأتي من هنا هكذا، ثم تأتي أيضا هكذا. هذه كيفية التيمم ضربة واحدة، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذا. ولابد يعني كما في حديث عمار أن تنظر إلى الحديث فيه: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيدي الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفي وجهه، مسح الظاهر أنه مسح يعني الباطن، ثم بعد ذلك الظاهر هذا وذاك. ما يكفي أنك تمسح هنا فقط، تمسح أيضا ظاهر، فمسح الشمال على اليمين هكذا وظاهر كفي وجهه، مفهومه أنه مسح أولا الباطن هكذا، ثم يعني ظاهر كفيه وبعد ذلك الوجه، هذا ظاهر. لكن جاءت في روايات كثير أنها فيها البدء بالوجه. طيب بقي دقيقة هكذا نكفي إلى هنا، بارك الله فيك.